ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى نجا أتكبقوا هجفان قوكت كان قوسا وشمونه أتبادلك قوى يقوتي حتى كما هجفا. وخير لباس المرء طاعة ربه نبور ينقو يمجا لكم تيم لواكي الله سبحانه وتعالى. ولا خير في من كان لله عاصيا نولا هنا خيري يلي أنباي أن أكون منكم عاصي الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله إني وات وجه الله سبحانه وتعالى هل النعمة والغنى دليل على فلاح الإنسان؟ هل النعمة والغنى دليل على فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة؟ جي وتجيري ونوكوك ومد نعمة أنا ذكو نازو ندليل جو يكفور ومندام دنيانا آخرة. وهل الفقر والمسكنة دليل على خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة؟ جي وفقيري نو مسكيني ندليل جوي حسارة مندام دنيانا آخرة. وهل المشقة والتعب والأمراض دليل على خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة؟ جي مدكو أنا متتزم بالنبالي نتاب مبالمبالي نمراض نشيدة ندليلي جوي هسارة دنيانا آخرة؟ الجواب لا، جواب سيوهب. قد يكون الإنسان غنيا في الدنيا منذ أن وذكوا نتاجير دنياني عنده مال أكوان مالي وعنده كل شيء نأكوان كلا كيدو إلا أنه من أهل النار أو من أهل الجنة. اسمكوا مدهو هو أنا ويزا كواني منتو وموتوني أو منتو وبيبوني. وكذلك أيضا قد يكون الإنسان فقيرا منتو أنا ويزا كواني مسكيني فقيري في الدنيا دنياني لا مال له هنا مالي ويعيش في مشقة وتعب نأكاو أنا إيشي ومتتيزو نتابو إلا أنه من أهل النار أو من أهل الجنة. اسبقوا أنا وذا قوة نميونغوني مواتو موتوني أو نميونغوني مواتو وبفوني. فالناس يا معاشر المسلمين أصناف واتو أي نبزنغو إسلام واكو مكوني مبالي مبالي. الصف الأول سنبولي يا كوانزا من عاش في الدنيا سعيدا نيولي أمباي أنا إيشي دنياني هل يكون أنا فراها عنده الغنى أنا وتجيري مطيعا لله تعالى نميكم تي الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر طبيعي فهو كما وعده الله عز وجل. هي لني جملة كوايدة لكما ألف أهيدي الله سبحانه وتعالى منذ أكاوة هب دنياني نتاجيري أنا فرصة مالنبالي أنا متي الله سبحانه وتعالى. هي لني جملة كوايدة وسبب الله سبحانه وتعالى أمي هيديبه. قال الله الله سبحانه وتعالى نسمى من عمل صالحا يوتيولي أمباي أنا فنما تنجي ليكوا ميما من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أو منمي أو منمكي هل يكوين مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هو تنفان أيش ما يش ليكوا مزوري ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نتتوالبا yale mema tutawalipa thawabu ya yale mema ambayo walikuwa wakiyafanya duniani. Mtu anaishi duniani hali ya kuwa ni tajiri, ana mali, sio maskini, kila anachokitaja kila anachokitaka anakipata, lakini pia anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa sampuli hii ni jambo la kawaida, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amehaidi kumfanya mtu aishi maisha mema akiwa anamtii Allah tabarak wa ta'ala. Asifu thani, sampuli ya pili, man aasha fi dunya muti'an lillah, mwenye kuishi duniani hali ya kuwa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, illa annahu yaishu fi at-ta'b wal mashaqqa wal faqr wal amrad, isipokuwa yeye anaishi kwa shida, kwa tabu, kwa umaskini na maradhi. Anamtii Allah subhanahu wa ta'ala lakini pamoja na hapo anakuwa anaishi kwa shida, kila matatizo yanamwelekea yeye mwenyewe, kila mambo ambayo ni makuruh shari yote yanamwelekea yeye mwenyewe, lakini pamoja na hayo anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu falahu ahwal, ana hali mbalimbali. Alhalatu alula, hali ya kwanza, imma an takuna almasaibu allati asabatu, imma yawe hayo matatizo ambayo yamempata, kafaratu lidhunubin salafat, ni kafara na yanafuta yale madhambi yaliyotangulia. Mtu anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, anaswali, anajitahidi kufanya ibadati mbalimbali, isipokuwa anapata shida mbalimbali. Hizo shida zinazompata zinampata ili afute madhambi aliyopita, kama jaa inda al-Bukhari, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi Bukhari, an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kutoka mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma yusibu al-muslim min nasabin, yale ambayo hayampati muislam, hayampati muislam, min nasabin, matatizo yoyote yale, min nasabin, tabu yoyote, wala wasabin, wala maumivu yoyote, wala hammin, wala makaraha yoyote, wala huznin, wala huzun yoyote, wala ghammin, wala dhiki yoyote, hatta shaukata yushakuha mpaka ule mwiba ambao anaukanyaga, illa kafara Allahu anhu khatayah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anamfutia madhambi yake. Ayuha al-akhi al-muslim, inawezekana ukawa na matatizo mbalimbali yanayokupata, sababu ya hayo matatizo Allah subhanahu wa ta'ala anataka akuvutie madhambi yake. Haya matatizo yanayokupata ni kafaratu lidhunub, yanakuwa yanavuta madhambi yako. Pia hali nyingine, inawezekana ukapata matatizo haya matatizo na mabalaa yanayokupata, li ajili laili mahabbati, ili uweze kupata mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapata matatizo ili upate mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala utakapokuwa umesubiri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna idhama aljazaa ma idhama albalaa, hakika malipo yaliyokuwa makubwa yanakuwa na mabalaa makubwa. Wa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba qauman ibtalahum, anapokuwa amempenda mtu anampa mtihani. Allah akikupenda anakupa mtihani. Fa irradhi falahu ridha, mtu anapokuwa ameridhia basi anadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in sakhit falahu sakhtu, basi anapokuwa ametukia basi anachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo inawezekana ukapata shida mbalimbali, ukapata shida katika mali, shida kuondokewa na mpenzi, shida kuondokewa na afya njema, wa ma ila dhalika katika matatizo. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anataka uwe na subra, uwe na subra ayuha al-akhi al-muslim. Ukisha subiri, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa ujira uliokuwa mkubwa. Pia miongoni mwa hali, inawezekana ukapata matatizo ayuha al-akhi al-muslim, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anataka aipandishe daraja yako peponi. Unapata matatizo unamtii Allah subhanahu wa ta'ala, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini unapata shida. Lengo la Allah, kuna manzila peponi ameniandaa kwa ajili yako, matendo yako hayatoshi. Basi Allah anakupa mtihani, unafanya subra, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kukulipa pepo. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema, innal abda idha sabaqat lahu min Allah manzila, hakika mja inapokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia nafasi ya juu peponi, lam yablughuha bi'amali, akawa haifikii kwa matendo yake, ibtalahu Allah azza wa jalla fi jasadi, Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtihani katika mwili wake, au fi mali, au anampa mtihani katika mali yake, au fi waladi, au Allah anampa mtihani kwa watoto wake. Thumma yusabbiruhu ala dhalik, kisha Allah anampa khairi ya kuwa na subira, anafanya subira, hatta yuballighuhu almanzilata allati sabaqat lahu min Allah, mpaka Allah anamfikisha katika ile nafasi ambayo Allah kamuandalia. Allah anakuandalia ukae katika firdaus al-a'la, ukae katika firdaus al-a'la min al-janna, lakini hiyo manzila huwezi kuifikia mpaka upate mitihani, upate matatizo. Ukishapata matatizo, Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia unakuwa na subira. Ukishasubiri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa as-sawab al-jazil. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. أما بعد، الصنف الثالث سامبولي يتاتك التواتي، من عاش في الدنيا عاصيا لله، يولي من يكويش دنياني حل يكون مواسي الله وهو في مشقة وتعب، حل يكون يي أنا مشقة نتعب، انتوني مسكيني أنا مراضي أنا متتزم بالنبالي، لكن بمدن هاي أنا مواسي الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا أمر الطبيعي، هيلي نجمل كوايدة. Mtu akawa anaishi kwa shida hali ya kuwa hamtii Allah, hili ni jambo la kawaida. Liannahu a'rada an dhikrillah, kwa sababu yeye amekengeuka, ameacha utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ameacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man a'rada an dhikri, na yule ambaye anaacha utajo wangu, anaacha kunitii mimi, anaacha aya zangu, fa inna lahu maishatan dhanka, huyu ataishi duniani maisha ya dhiki. Wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, atakapofufuliwa hali ya kuwa ni kipofu atasema siku ya kiyama, ya Allah, kwa nini umenifufua hali ya kuwa ni kipofu wakati duniani nilikuwa ninaona? Kala kadhalik, Allah atamwambia hivyo hivyo, atatka ayatuna, zilikujia aya zetu, fanasitaha, ukawa umeziacha. Wakadhalika alyawma tunsa, na wewe leo hii unakuwa ni mwenye kusahaulika, ni mwenye kuachwa. Kwa hiyo mtu anakuwa ni fakiri, ni maskini, lakini pamoja na hayo anaishi kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia hivyo kwa sababu yeye hamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni jambo la kawaida kuwa katika hali kama hiyo. Ansifu rabi', sampuli ya nne, man kana asiyan lillah, ni yule mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaishu fi rahatin, anaishi katika raha. Tatajaddadu lahu ni'am wal khairat, neema zinamiminika kwake, kheri mbalimbali zinapatikana. Anaishi kwa raha, lakini anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha ala qatarin azimu ayuha al-akhi al-muslim. Huyu anaishi katika hatari kubwa. Unamuasi Allah wakati unaneemeka na neema zake. Neema zinamiminika, watoto, wake, mali mbalimbali, magari na vipando vya aina mbalimbali, afya wa maila dhalik, lakini bado namwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta ala khatarin azim, wewe unaishi katika hatari kubwa, unaishi katika hatari kubwa. Ayuha al-akhi al-muslim, fa hadha akhiruhu al-adhab, huyu mwisho wake atapata adhabu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma nasu ma dhukiru bihi, walipokuwa wameacha yale waliyokumbushwa, waliambiwa mfateni mtume, fateni Qur'ani, fateni sunna, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakaacha. Fatahna alayhim abwaba kulli shay, tukuwafungulia milango ya kila kitu, wanapata khairi mbalimbali zinamiminika kwao khairi. Hatta idha farihu bima utu, mpaka walipokuwa wamefurahia zile neema alizopewa, wanashangilia, wananeemeka, wanajirusha. Akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun, matka wakamata kwa ghafla wao, hali ya kuwa wakiwa zile neema zimekatika. Mtu yuko anafanya mambo mbalimbali ya maasi, Allah anaichukua roho yake. Mtu yuko anafanya maasi, Allah anamfisha bila tauba, anakuwa hali ya kuwa yeye ni kafir, anakuwa hali ya kuwa yeye ni mzinifu, anakuwa hali ya kuwa yuko ndani ya madisko, yuko kwenye vilabu, yuko kwenye mabaa, yuko anashirikia zile neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamkamata bagta kwa sababu yeye ni asi. جاء عند الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إما كوجة وإمام مسلم حديثي كتوك أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مسلم إن الله عز وجل يملي للظالم حقيقة الله سبحانه وتعالى هم واتياتي الظالم الله أنا واتي الظالم كتك معصية Allah anamwachia dhalim, anafanya madhambi mbalimbali, Allah humwachiachia. Fa idha akhadhahu lam yuflithu, Allah anapokuwa amemkamata hawezi kuponyoka, hawezi kuondoka. Allah anamkamata bagta akiwa anafurahia yale aliyopewa na Allah, hali ya kuwa na muasi, hawezi kuondoka. Ayuha al-akhi al-muslim, afya yake haitumii kumtii Allah, mali yake haitumii kumtii Allah, zile neema alizompa hazitumii kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali anazitumia katika maasi. Ni wangapi ambao wanadhamini mipira, wanaacha kuwadhamini mwalimu wa madrasa kumdhamini imam? Ni wangapi ambao wanadhamini wasanii wa Bongo Flava, wanakosa kuzidhamini madrasa, kujenga madrasa, kujenga misikiti? Ni wangapi ambao wanakuwa wanadhamini mambo ambayo ni ya maasi na wao wenyewe wanafanya maasi, wanakosa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuyadhamini mambo ya khairi? Ni wangapi ayuha al-akhi al-muslim, ni wangapi ambao wanadhamini mambo ambao hayafai, hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake? Ni wangapi? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala la yuhmil wa innama yumli, Allah subhanahu wa ta'ala hawaachi. Allah anawaachiachia waendelee hivyo hivyo, ipo siku atakuja kuwakamata. Allahu yumli wala yuhmil, Allah anawaachiachia katika hayo waliokuwa nayo ili watubie, lakini ikifika siku Allah anawakamata wakiwa katika hayo maasi. Hawaachii Allah subhanahu wa ta'ala kwamba asiwaadhibu maadamu wao wamepewa neema, watazitumia neema katika maasi, Allah anakuja kuwakamata. Ayuha al-akhi al-muslim, ukiona neema zinamiminika kwako, neema zinakuja kwa wingi wakati unamwasi Allah, basi ogopa, ogopa. Kad yakunu dhalika istidraj, inawezekana hii ikawa kwamba unapewa hatua ya kuadhibiwa. Allah anakupa hatua ya kuadhibiwa, anakusubirishia ifika kipindi ya kukamate, kama walivyokamata waliokuwa kabla, walipokuwa wanamwasi Allah, wanapewa neema, wanafurahikia. Wakishafurahikia, Allah subhanahu wa ta'ala anawaletia adhabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema baada ya kuisoma hii hadithi, akasoma aya وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. Hivo hivo kwa utaratibu huu Allah ndivyo anavyokiadhibu kijiji, ndivyo anavyoadhibu watu pindi anapokuwa anataka kuadhibu watu wa mji fulani au kijiji fulani. Wahia zalima, hali ya kuwa wao wamedhulumu. Inna akhdahu alimun shadid, hakika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inauma na inaumiza. Kwa hivyo ayuha alikhwatu fillah, tutambue kwamba mwanadamu anatakiwa vyovyote vile atakavyokuwa, akiwa na taabu, akiwa ni maskini, akiwa na shida na maradhi mbalimbali, aniyaisha sabiran, aishi hali ya kuwa anamsubiria Allah subhanahu wa ta'ala, aishi katika subira. Na akiingia katika maasi, awe ni mwingi wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia. Na anapokuwa katika neema, aishi hali ya kuwa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ulimi, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwili wake, kuwiliwili chake, kwa kuswali, kwa kufanya ibadati, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mazidi neema azifanyie kazi. Kama ni mali, atoe lillahi azza wa jalla. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa nas'aluka kama jama'atana fi hadha al-makan an tajma'na fil firdaus al-a'la مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.